والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وإن تصبهم سيئة

فأعرض عنهم وتوكل على الله Yeah. صدق الله.